ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم أمين. هذا هو المجلس 33 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في المجاهدة. المجاهدة في اللغة مفاعلة من الجهد أي الطاقة، ففيها معنى المواجهة والمقابلة مع النفس لحملها على فعل الخير والاستقامة على الحق، لأن النفس بطبعها تميل إلى الشهوات، النفس تميل إلى الدعة والخمول والسكون، تحب أن تأكل كثيرا وأن تنام كثيرا، تكره معالي الأمور، ميالة إلى الشر فرارة من الخير إلا ما رحم ربي. لذلك النفس لا تنهض إلى عمل من الأعمال إلا بحافز وترغيب، ولولا يقين الناس على منافع المال وأنه سبب لقضاء الحوائج وقضاء شهواتهم لما رأيت هذا النشاط من الناس، هذا الجهد وهذه الهمة لتحصيل شهوة فانية أو لذة عاجلة، ولكن هذا الجهد والنشاط المحموم لتحصيل المال. لماذا؟ لأن الإنسان يرى فيه المنافع. إذا كان هذا الجهد لتحصيل لذة تفنى ونحن ميتون، كيف بالجهد والطاقة المطلوبة لنعيم الأبد وجنة عرضها السماوات والأرض؟ لهذا من حكمة القرآن والسنة أنه جاء الترغيب والترهيب في مواضع كثيرة لحمل النفس على القيام على طاعة الله سبحانه وتعالى وحمل التكاليف وترغيبها في الأجر والعطاء لتنهض بحمل الأوامر وتجتنب النواهي. كثير من آيات القرآن الكريم جاء فيها الموعود الغيبي وجاء فيها الأجر والثواب والعطاء على الأعمال الصالحة، لأن النفس مفطورة على حب المنافع، إذا رأت منفعة تسعى إليها، فإذا لم ترغب بهذه المنفعة فإنها تزهد فيها ولا تتكبد مشقة التعب. الإنسان دائما يتعب لما يرى فيه منفعة ويرى فيه مصلحة. لذلك بعض الصالحين قال هذه الحكمة: من لمح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. الذي يرى ويتطلع إلى المثوبة تهون عليه المشقة، لأنه يريد أن يتحصل ولا يتحصل إلا إذا بذل وسعى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أثبت الله تعالى لها السعي. الجنة ليس بالأمان ولا بالرجاء، وإنما الجنة بالسعي والعمل، وبرغم هذا فنحن ندخل الجنة بفضل رحمة الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أول آية في هذا الباب صدر بها الشيخ، قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ذكر في هذه الآية اللام لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هذه اللام جواب القسم مسندة إلى الله، أي أن الله يتولى هدايتهم. لنهدينهم سبلنا، ولم يقل سبيلي، ذلك أن العطايا والمنح من الله تبارك وتعالى لا حدود لها، فسبل الخير كثيرة: قراءة القرآن، الصدقة، صيام النوافل، حج والعمرة، تهجد بالليل، إدخال السرور على قلب المسلم، عيادة المريض، تباع الجنائز، زيارة المسلم، بر الوالدين، إدخال السرور على قلب مسلم، تنفيس كربة مكروب، إغاثة ملهوف، كل هذه من سبل الخير، وكل هذه من الطاعات التي يفتح الله تعالى أبوابها لمن يحب ولمن أراد من عباده أن يسلك إلى ربه سبيلا. لون لنا الله سبحانه وتعالى ألوان الطاعات حتى لا تمل النفس من لون واحد من العبادة، وإنما يكون لها حظ ونصيب من جميع الطاعات التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى. وإن الله لمع المحسنين. الإحسان كما قلنا له مرتبتان، عبادة رهب وخوف أو عبادة طلب ورغب. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمطلوب منا هو إحسان العمل، كما جاء في الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إتقان العمل قبل العرض أمام الله سبحانه وتعالى مقصود الشارع، ليس فقط أن يصلي، ولكن أن يتقن هذه الصلاة وأن يحسنها وأن يراجع نفسه. أنا أصلي منذ 50 عام، صلاتي كما هي؟ هل بكيت فيها مرة؟ هل ضربت فيها دمعة؟ حينما سجدت بين يدي الله هل استحضرت معنى السجود؟ هل جاء عندي حب الابتهال والتضرع إلى الله؟ هل جاء عندي حب الخلوة في ذكر الله تبارك وتعالى وقيام الليل؟ إذا ما جاءت هذه المعاني وما استحضر الإنسان بقلبه الخشوع وهو في الصلاة، فمتى وأين؟ إذا كان العمر يمضي وما ترقى في عبادته ولا في ذكره ولا في دعائه، فعليه أن يراجع نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا بإجماع العلماء هو الموت، أي أن الاستقامة والثبات حتى الممات. الإنسان لا يستقيم فترة من حياته ثم يخلد للراحة والدعاء والاسترخاء. المؤمن في مجاهدة وفي استقامة وفي طاعة إلى آخر رمق في حياته. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. التبتل هو الانقطاع إلى عبادة الله تعالى، ومنه قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من شواغلك ومن حوائجك مما فرض الله على الإنسان أن يقوم به، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فإذا فرغ من أشغاله وأعماله تفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى، ونصب فيها واجتهد فيها اجتهادا كثيرا، كما يجتهد ويسعى لتحصيل ضرورات هذه الحياة، عليه أن يسعى لتحصيل الزاد ليوم المعاد. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الأعمال عند الله محصاة، ليس هناك من عمل صالح ضائع. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. والكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كثيرا ما نكرر قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول: البر شيء هين، بشاشة وجه وقول لين. أي الطاعات والأعمال الصالحة ليس فيها العسر أو تكليف فوق الطاقة، وإنما الأوامر الشرعية والتكاليف في حدود قدرة المكلف. وإذا نزع الله من المكلف قدرة نزع أمامه تكليفا. إذا كان مريضا أو على سفر فإن الله أسقط عنه الصيام، لأنه بمشقة السفر والمرض لا يستطيع أن يستمر على الصيام. إن لم يستطع أن يصلي قائما نزع منه التكليف الصلاة قائما لعدم القدرة، فيصلي وهو قاعد. وإن لم يستطع وهو قاعد صلى وهو مستلق على ظهره أو وهو على جنبه. كلما أخذ قدرة نزع أمامها تكليفا، فالتكاليف في حدود الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. جينا لمعنى المجاهدة. قال العلماء: المجاهدة للإنسان على شقين: مجاهدة النفس ومجاهدة الغير. القسم الأول وهو مجاهدة النفس، أي حملها على أوامر الله تعالى في امتثال الأمر واجتناب النهي. يجاهدها في ماذا؟ يجاهدها على الإخلاص لله، لأن النفس تنزع إلى الرياء وتريد الشهرة وتحب السمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راء الله به، ومن سمع الله به. أي أن الذي يسعى لبيوع صيته ويسعى للشهرة والسمعة سمع الله به سمع السوء فصار بغضه على كل لسان وفي كل قلب، عكس الله مقصوده وفضحه الله تعالى على رؤوس الخلائق، لأنه عمل بعمل الآخرة لا لوجه الله، وإنما طلبا للدنيا وابتغاء الشهرة والسمعة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يشاهدها في أداء الفرائض ولو مع المشقة. الصلاة في جماعة تحتاج إلى مجاهدة، الصيام شاق على النفس ويحتاج إلى مجاهدة، فحمل النفس على أوامر الله مع المشقة تحتاج إلى مجاهدة، أي أن الإنسان يدفعها دفعا ولو بالصبر والمشقة والاحتساب حتى يقوم على أوامر الله وإن كانت كارهة. وأيضا يجاهدها على ترك الحرام والورع عن الشبهات. قد ترى النفس في الحرام لذة، أو قد ترى فيها منفعة، قد يرى في الربا أو في الغش أو في السرقة أو في أكل أموال الناس بالباطل زيادة في ثروته أو زيادة في رأس ماله، فإن هذا المال الحرام الذي قد تراه النفس غنيمة باردة سهلة في المنال يحتاج في هذه اللحظة إلى أن يكف جماح النفس عن الحرام، فهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة، فمجاهدة النفس لترك الحرام والورع عن الشبهات. أيضا يحتاج إلى مجاهدة النفس على أداء النوافل والمحافظة على السنن. قد يقنع الإنسان بالفريضة وربما يستند إلى دليل، يقول ألم يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن فرائض الإسلام فقال والله لا أزيد ولا أنقص، فقال إن أفلح إن صدق، وهو ضمام بن ثعلبة، حديث ضمام بن ثعلبة. ولكن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما سأل عن الفرائض ليس معنى ذلك إلغاء السنن والنوافل، ذهب إلى قومه داعيا إلى الله، والدعوة لم تكن من هذه الفرائض الخمس. فهم من هذا أن هذه أركان ليست هي البناء، الأسس والأركان والأصول إنما يقوم عليها البناء، فمن أقام هذه الأركان وكان عاقا لوالديه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. من أكبر الكبائر شهادة الزور، وهذه لا علاقة لها بالفرائض الخمس، ولكن الفرائض الخمس أسس وأركان لبناء الإسلام، والمطلوب من المسلم مع هذه الأركان أن يكمل هذا البناء، لأنه من مقتضى الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله امتثال أمر الله واتباع سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا تحقيق معنى الشهادة قولا وفعلا وعملا. لذلك علماء أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول وفعل، قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، أصدق بقلبي وأعمل بجوارحي وأقر بلساني. لذلك دخلت الأعمال في مسمى الإيمان، فالإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة، لا يكتفى مجرد القول أو مجرد إبطان الإيمان، لكن لابد من الاثنين. والمنافقون كانوا يظهرون أعمال الإيمان ولكن في قلوبهم يبطنون الكفر، فلم ينفعهم علانية الصلاح عن فساد الباطن. لذلك المسلم مطلوب منه أن ينصلح ظاهرا وباطنا، باطنا بعقيدة صحيحة سليمة، وظاهرا باتباع السنة واتباع ما جاء به الحبيب صلوات الله وسلامه عليه قولا وفعلا. هذا الشق الأول الذي تكلم عنه العلماء في مجاهدة النفس. جئنا على مجاهدة الغير. في مجاهدة الغير إما أن يكون بالقوة وبالسنان كالكفار، وإما أن يكون بالحجة والبيان كالمنافقين، وكلاهما جاء النص عليه في القرآن الكريم. قال ربنا عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. كلمة جاهد هنا في حق الكفار تعني القتال، أما في حق المنافقين فلم يقتل منهم أحدا رغم إخبار الله له بهم، وكان يعلمهم عن يقين، وهم أشد خطرا على الأمة من الكفار، ولكن ما قتل واحدا منهم قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. إذن المنافقين كيف كان يجاهدهم؟ كان يجاهدهم بإقامة الحجة وبالبيان. لذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتاب زاد المعاد ذكر في معاني الجهاد أربع أمور أو أربع مراتب، ثم فصلها أيضا على تفريعات أخرى: مجاهدة النفس، ومجاهدة الهوى، ومجاهدة الكفار، ومجاهدة المنافقين. فهؤلاء أقام عليهم صلى الله عليه وسلم الحجة بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. هذه كلها في معاني المجاهدة. لذلك المسلم حينما يستقيم وقابله عقبات النفس الأمارة بالسوء، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يوسوس له، هذه الدنيا المزينة، الأهواء المختلفة، فيحتاج إلى مجاهدة هذه القواطع والحجب التي تصده عن سبيل الله حتى يستقيم على أمر الله. جاء في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هذا سؤال. الإنسان حينما يموت تذهب الثروة إلى الورثة، أي إنسان يحب أن يذهب ماله الذي جمعه بعرقه وبمشقة وتعب إلى الورثة دون أن يستمتع به هو؟ والصحابة أجابوا إجابة تلقائية، قالوا: يا رسول الله، كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، من أن يصل إلى الورثة. فكيف كان الجواب؟ قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر. الذي تركه للورثة والذي قدمه بين يديه بالنفقة في سبيل الله وفي طاعة الله، هذا هو الذي يلقاه. لذلك جاء في بعض الآثار: إذا مات الإنسان قالت الملائكة: ماذا قدم؟ وقال الورثة: ماذا أخر؟ الورثة ينظرون إلى الذي تركه ليبتسم التركة، أما الملائكة فيسألون: ما الذي قدم؟ لأن هذا هو الذي سيصير إليه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه كلها الآيات ذكرها الشيخ في مقدمة باب المجاهدة، ثم سن بعد ذلك بأحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. أولا، من هو الولي؟ الولي الصالح هو الذي حقق العمل الصالح بجوارحه، فهو الذي تولى طاعة الله وتقواه، فتولاه الله تعالى تولاه بالنصرة والرعاية. إذن الولاية مقام لا يصل إليه الإنسان بنسب ولا بدعوة يدعيها، وكل مؤمن له من ولاية الله تبارك وتعالى بقدر طاعته لله. الله ولي الذين آمنوا. طيب، والذين آمنوا ما هي صفة الأولياء منهم؟ قال ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. فجمع بين صلاح الظاهر وبين صلاح الباطن. صلاح الباطن بالإيمان، صحة الاعتقاد، وصلاح الظاهر بالاستقامة والتقوى. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور، أن يمتثل أمر الله وأن يجتنب ما حرم الله تعالى عليه، فلا يترك واجبا ولا يفعل محرما. فجمع بين الاثنين. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما اتخذ الله من ولي جاهل، ما اتخذ الله من ولي جاهل، ولو أراد أن يتخذه وليا لعلمه. لذلك الجاهل لا يكون وليا لله أبدا، وإنما علم الإنسان بربه وبشريعة الله وبأوامر الله هو الذي يرفعه في مقام هذه الولاية بقدر علمه وخشيته وتقواه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك بعض المخبولين أو المهبولين أو ممن يدعون الولاية والشعبذة بطرق إما ظاهرة وإما خفية، فهؤلاء لا يفهمون أن مقام الولاية في ديننا إنما يناله الإنسان بإقامة الفرائض والمحافظة عليها، ثم يثني بعد ذلك بالإتيان بالنوافل والسنن. فكلما كان قريبا من السنة مستقيما على أمر الله تحققت ولايته وتحققت عناية الله تبارك وتعالى له. فمن آذاه حينئذ فالله تعالى يناصبه الحرب والعداء، ومن كان خصما لربه هلك. فالله تعالى هو الذي يتولى حفظه ويتولى رعايته. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك الشأن أن نسأل أولا كم حققنا من أمر الله تعالى فينا. لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. لذلك هذا الحديث ذكر هذين الأمرين: أحب ما تقربنا به إلى الله ما افترضه الله علينا، ثم النوافل من بعد ذلك طريق المحبة. يعني كلنا نستوي في الفريضة، طب ما الذي يجعل الناس يختلفون في درجاتهم ومقاماتهم عند الله؟ النوافل، صيام رمضان، كل الأمة تصوم، طيب كلنا استوينا في صيام الفريضة، ما الذي يجعل هناك فرق بين هذا وذاك؟ هذا يواظب على صيام 3 أيام من كل شهر، أو يصوم 2 وخميس، أو يصوم يوم عاشوراء ويصوم يوم عرفة، ويحافظ على السنن والنوافل الأخرى من الصيام ويصوم ما استطاع. هذا الذي جاء بنافلة درجته مما لا شك أعلى مما اكتفى بالفريضة. نحن نصلي في الصلوات الخمس 17 ركعة في الفرائض الخمس. إذا صلى إنسان الفريضة، كل الأمة يصلون الفرائض ممن أهل الصلاة. طيب ما الفرق بين مصلي وآخر؟ خشوعه في هذه الصلاة هذا أولا، والأمر الثاني ما جاء به من نوافل وسنن. حتى جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا قصر في الفريضة بسهو أو غفلة، الله يسأل الملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإذا قالوا نعم، قالوا: أكملوا لعبدي الفريضة مما تطوع به أو معناه. يعني الذي قصر في الفريضة ينظر إلى السنن والنوافل، صلى العشاء فسهى وغفل، كان حاضرا بقلبه في ثمن الصلاة أو ثلثها، يعني الثلثين ضايع والثلث حاضر، طيب كيف يكمل هذا النقص؟ الاستغفار بعد الصلاة، صلاة النوافل، صلاة الوتر، كل ذلك يكمل به ما نقص من الفريضة. حتى أن كثير من النوافل لما شرعها صلوات الله وسلامه عليه إنما هي تطهير للمسلم وبرهان المحبة. مثلا صلاة زكاة الفطر لماذا شرعت؟ قال: فإنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. الحج فريضة، لكن شرع لنا السنة الاعتمار، فيستطيع المسلم أن يعتمر في أي وقت من أوقات السنة. تجد مع الفرائض هناك ما يقابلها من السنن والنوافل حتى يفتح الباب والميدان للتنافس، لأن ميدان التنافس ليس في الفريضة فقط، وإن ميدان التنافس يظهر في النوافل والسنن، لأنها باب واسع ويستطيع المسلم أن يلج منه. فالله تعالى وعد بهذا الوعيد الشديد: من آذى لي وليا، أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني أعلمته أني محارب له. والوعيد هنا لمن؟ لمن حارب الولي الصالح المستقيم. لكن لو كانت هناك خصومة أو محاكمة أو منازعة بين مسلم وبين رجل صالح ولي تقي، هذا خارج عن هذا الموضوع، لأن الصحابة مما لا شك أنهم خيرة أولياء الله، ولكن كان بينهم في بعض الأحيان خصومات ومنازعات، كما حدث يوما بين أبي بكر وعمر، وبين العباس، وبين عمر، وبين علي، وبين غيره. فهذه الأمور كلها فيما بين الصحابة مما لا شك أنهم من أعظم وأتقى وأعلم هذه الأمة بالله، ولكن هذه الخصومات والمنازعات الدنيوية لا تؤثر في هذا الأمر ولا تدخل في هذا الوعيد. إنما الوعيد هنا لمن حارب وليا صالحا بسبب تقواه وبسبب إيمانه وبسبب استقامته على الحق، وأنه لا يداهن، وأنه لا ينافق، وأنه لا يجامل، وأنه يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم. من حاربه لاستقامته وطاعته وإقباله على الله، هذا هو المقصود هنا بذلك الوعيد الشديد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثمرت هذه المحبة، هذا الحديث الذي معنا من أحاديث الصفات: كنت سمعه الذي يسمع به. وينبغي هنا أن يفرق بين الخالق والمخلوق. الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها؟ السمع، البصر، اليد، القدم، هذه آلات وجوارح يستعين بها الإنسان في الدنيا لقضاء حوائجه ومصالحه. فمعنى الحديث أن الله يسدده ويعينه في استعمال هذه الجوارح وهذه الآلات حتى لا يستعملها إلا في مرضات الله. كنت سمعه الذي يسمع به أن يرزقه السداد والتوفيق في سمعه فلا يسمع باطل ولا لغو، وإنما يحفظ السمع عما يفسد القلب مما يغضب الله. وبصره الذي يبصر به يحفظ بصره من النظر إلى عورات الناس والنظر إلى الحرام، فكل نظرة حرام تزرع في القلب شهوة، ويرزقه النظر بالتدبر والتفكر، لأن الإنسان أعطي النظر ليتطلع بهذا النظر على آيات الله المبثوثة في هذا الكون. دلائل القدرة موجودة في كل خلق من خلق الله. هذه الجوارح منافذ ينفذ الإنسان منها إلى قدرة الله في الخلق، فكلما نظر نظر اعتبار كلما ازداد يقينا وإيمانا وقربا ومحبة لله تبارك وتعالى. يده التي يبطش بها أي رزقه السداد في استعمال اليد، لا يبطش بها الغير ظلما ولا تمتد اليد إلى حرام. وكنت رجله التي يمشي بها أي يسدده في استعمال هذه القدم فلا يمشي بها إلى مجالس السوء ولا إلى المعاصي والحرام، ولكن يمشي بها إلى مجالس العلم، إلى زيارة مسلم، إلى عيادة مريض، إلى اتباع جنازة، فيفتح له باب التوفيق ليستعمل هذه الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى إثبات الولاية لله عز وجل. والولاية لله على قسمين، هناك ولاية عامة وهناك ولاية خاصة. الولاية العامة هي ولاية العلم والإحاطة والهيمنة، فالله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. والولاية الخاصة هي ولاية التأييد والنصرة، وهذه لا تكون إلا لخواص الله، خواص عباد الله من المؤمنين الصالحين المتقين. ومنها قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فهذه الولاية خاصة لأهل الإيمان. هناك فائدة أخرى وهي فضيلة أولياء الله، وأن من آذاهم وعاداهم فقد عرض نفسه لمحاربة الله عز وجل. لذلك المسلم يحرص ألا يحقر مسلما، لأننا لا ندري من هو الولي لله، لنا الظاهر لكن البواطن يعلمها ربي. لذلك جاء في الحكمة: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، أخفى رضاه في طاعته، وأخفى غضبه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا فلعلها من رضاه، ولا تحقرن من معصية الله شيئا فلعلها من سخطه، ولا تحقرن من خلق الله أحدا فلعله من أوليائه. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فنحن لا نحقر من المسلمين أحدا، لا ندري أينا مقبول عند الله تبارك وتعالى. وعلى المسلم أن لا يجرح مسلما وأن لا يحقره، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. هذه أيضا من الفوائد. أيضا فائدة أخرى في الحديث أن الأعمال الواجبة أفضل من النوافل المستحبة. نحن نعلم أن الفرائض على قسمين، هناك فرض العين وهناك فرض الكفاية، والمسلم مطالب أن يأتي بالفريضة ويحكمها. فرض العين زي الصلوات الخمس وصيام رمضان وزكاة زكاة المال، فروض الكفاية مثل صلاة الجنازة. هذه الفروض الله سبحانه وتعالى جعل من قام بها وجاء بها فهي أفضل ما تقرب به إلى الله. مثلا إنسان قام الليل ثم نام قبل الفجر، ضيع صلاة الفجر من أجل التهجد، نقول له قيام الليل كله من أوله إلى آخره لا يساوي في الميزان عند الله صلاة الفجر في جماعة، لأن الفجر فريضة. وهذا الحديث نص في هذه المسألة: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك كثير من الناس إذا ضيع الفرائض من أجل إقامة بعض النوافل والسنن، هذا من قلة فقهه وفساد علمه، لأنه لو كان فقيها بصيرا عالما بدين الله لما قدم نافلة أو سنة على فريضة أبدا. وهذا يؤخذ من الحديث. أيضا فائدة أخرى من النوافل برهان المحبة. وفائدة خامسة استجابة الدعاء للولي، وهذا حافز على الطاعات. المسلم لا يقنع بدرجة واحدة من الإيمان أو من الطاعات. أما يجي ينافس أو يقيس لا يقيس نفسه على من هو أدنى منه. واحد يصلي الجمعة بس ولا يصلي بقية الفرائض، شوف كيف يقيس نفسه، يقول لك يا أخي الحمد لله غيري ما بيصليش. طيب أن تقيس نفسك على تارك الصلاة، نحن نريد أن تقيس نفسك على من يصلي الفرائض الخمس. واحد يصلي الفرائض الخمس يقول الحمد لله غيري ما بيصليش غير الجمعة، أنا أصلي الصلوات الخمس ولكن في البيت. نقول لا، قس نفسك على من يصليها في المسجد جماعة. فإذا أردت القياس في أعمال الآخرة لا تنظر إلى من هو أسفل ولكن انظر إلى من هو أعلى ليرفع الهمة. في الدنيا المطلوب العكس. لماذا؟ لأن الإنسان في الدنيا إذا نظر إلى من هو أعلى منه احتقر نعمة الله عنده، فجاء السخط على قدر الله فيه. أما إذا نظر في الدنيا إلى من هو أدنى منه حمد الله على نعمة الله عليه فلم يزدريها. لذلك في الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فالولي هنا دعاؤه مستجاب. لذلك المسلم عليه أن يدخل إلى هذا الميدان وأن ينافس حتى يكون من مصاف أولياء الله، ودائما يطلب الهمة العالية. حتى علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من يجي ندعو أن نطلب من الله الفردوس الأعلى. بعض الناس يقول لك يا أخي بس ندخل الجنة ولو في البدروم ولو في أدنى درجة. هذه الهمة الدنية ما علمنا إياها ديننا. لماذا لا أطلب الفردوس الأعلى ومصاحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعلى الدرجات؟ لذلك علمنا صلى الله عليه وسلم فقال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. دائما عين المسلم الهمة العالية. ولذلك جاء في الحديث لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. وفي حديث آخر من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال لا يشبع، عنده ملايين يقول أنا فقير، غير عنده مليارات، فدائما عنده النهم للزيادة من الطين والتراب، لا يقنع، دائما رأسه في هذا المال ولا يشبع منه، لا من حديث المال ولا من أخبار المال ولا من أحوال المال، يريد أن يسمع عن المال لأنه محبوبه ومعبوده. وطالب العلم لا يشبع من العلم حتى لو شاب رأسه وضعف جسده، يتمنى لو أن الله مد في عمره في البرزخ وفي القبر واستطاع أن يتحصل على العلم لظل طالبا للعلم إلى قيام الساعة إلى أن يوفق في الصور. هكذا طالب العلم ترى عنده النهم والشغف والرغبة، وهذه من فضل الله على الإنسان أن يجعل رغبته فيما يرضيه لا أن يجعل رغبته في لذة فانية وعاجلة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته أرولا. رواه البخاري. هنا فائدة أذكر بها الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي والقرآن الكريم. هذه الثلاث هي من الوحي ولكن لا بد أن يفرق بينها. القرآن الكريم لفظا ومعنى من الله أوحاه الله على يد جبريل فنزل به بإذن من ربه. الحديث القدسي معنى من الله يلقيه في قلب نبيه المصطفى عليه السلام ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث النبوي لفظا ومعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي والنبوي يختلف عن القرآن الكريم في أربع أمور. الأمر الأول أن القرآن متعبد بتلاوته، والأحاديث القدسية والنبوية غير متعبد بتلاوته، هذا أول. والأمر الثاني أن القرآن معجز، إنما الأحاديث القدسية والنبوية ما جاء بها الإعجاز والتحدي، إنما التحدي والإعجاز جاء في القرآن الكريم. والمعنى الثالث أن القرآن لا تجوز روايته بالمعنى، لكن الحديث القدسي والنبوي يجوز روايته بالمعنى. والدليل قد تختلف كثير من الروايات في حديث واحد عن الصحابة رضي الله عنهم. والفرق الرابع هو المس واللمس، لا يجوز للجنب ولا للحائض أن تمس القرآن الكريم، بينما يجوز للحائض والجنب أن يمس كتابا فيه أحاديث المصطفى عليه السلام. وإن كان بعض العلماء قال من الأدب ألا يمس أحاديث المصطفى عليه السلام إلا على طهارة، ولنا عبرة ولنا قدوة في السابقين كان الإمام مالك رحمه الله إذا جلس في المدينة المنورة ليحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أفضل الثياب ويتطهر ويدهن ويعتدل في جلسته ولا يحدث إلا على طهارة ولا يقبل أن يأخذ حديث رسول الله وهو قائم أو أن يسأل عنه وهو ماشي من باب تعظيم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري رحمه الله ورد عنه أنه حينما أراد أن يكتب الصحيح إذا أراد أن يكتب حديثا اغتسل وقيل توضأ وصلى ركعتين ثم دون هذا الحديث في صحيحه. هذا من تعظيم وتوقير كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث قريب الشبه بما سبق، وهو أيضا يدل على مضاعفة الأجر وعلى حب الله للعبد، أن الإنسان إذا هم وأراد أن يتقرب فالله إليه بالخير أسرع، لأن الله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب سرعة إقبال العبد عليه، وهذا يرغب الإنسان في المزيد من الإقبال على الله. طبعا هذا الحديث أورده الإمام النووي في باب المجاهدة لتحفيز الهمة للإقبال على الله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ما معنى الغبن؟ الغبن الخسران، هو أن يشتري بضعف المثل بضعف الثمن أو أن يبيع بدون ثمن المثل فخسرانه. رأس مال الإنسان الاثنين دول، الصحة يقابلها المرض والفراغ يقابله المشاغل وطوارئ الحياة. فإذا أعطي الإنسان صحة وعافية وأزيلت عنه الأمراض، وإذا كان فارغا ليس بمشغول، فعليه أن يغتنم هذه النعمة، لأن كثير من الناس لديهم الصحة ولديهم الفراغ ولكن يقبرون هذه النعم في قبر الغفلة فلا يستفيدون برأس المال حتى يضيع. لذلك عمر الإنسان هو رأس ماله. من ضيع عمره ضيع نفسه وضيع وقته. الزمن يعمل فيك فاعمل فيه. إذا ذهب إنما أنت أيام، إذا ذهب بعضك يوشك أن يذهب كلك. لذلك ليس هناك من نص نراه في حديث المصطفى عليه السلام في كثير من النصوص المبثوثة في السنة إلا وهو يرغب في الأعمال حرصا على الأوقات أن تضيع. حتى والمسلم نايم علمنا الأذكار وعلمنا الأدعية، وهو يمشي في الطريق حينما يرى الهلال أو البدر، حينما يلبس الثوب، حينما يشرب الماء، ما ترك لنا مناسبة من حياة المسلم في اليوم والليلة إلا وجعل فيها دعاء أو سنة مأثورة حتى يملأ جميع الفراغات في يوم المسلم، فلا يوجد عنه منطقة فراغ. لأن الشيطان يدخل من بابين عظيمين إلى قلب الإنسان: الفراغ، الغفلة يعني، والجهل. الشيطان يدخل من باب الجهل فيعبث في قلب المسلم فيضع فيه شبهة أو شهوة، ويدخل من باب الفراغ ومن باب الغفلة. فإذا كان المسلم يقظا ذاكرا لله ما استطاع أن يقترب، لأن للذكر نور، وينتبه الشيطان لنور الذكر في القلب فلا يقترب، لأن الشيطان يخنس عند ذكر الله. الوسواس الخلاص: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الذين اتقوا إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المسلم إذا هم بمعصية أو لاحت أمامه معصية أو حراما، بس مجرد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله، إذا ذكر الله تعالى وكان الشيطان يوسوس ويغري للإقبال على هذه المعصية والوقوع فيها، فإن المسلم ينتبه ويتيقظ بذكر الله فيخنس الشيطان، تخف الوسوسة وتأتي اليقظة، ويمتلئ القلب نورا وإشراقا وجمالا وبهاء ومحبة وأنسا، فيتعلق بالله تبارك وتعالى فيعصمه الله عن الوقوع في هذه المعصية. لذلك هذا الحديث بيّن أن على المسلم أن يغتنم هذا الرأس المال، لأنه يشبه المسلم بالتاجر، أن يغتنمه فيما يفيد فلا يضيع وقته ولا يكون هناك فرصة إلا واغتنمها في طاعة الله تبارك وتعالى. جئنا على آخر حديثين معنا، وكلاهما متعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيهما فوائد غاية في الأهمية لأن بعض الناس قد يسيء فهم هذين الحديثين ويأتي اشتباه عليهما أو اشتباه عليه فيهما، لذلك نزيل هذا اللبس وهذا الاشتباه إن شاء الله. الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. هنا عندنا السؤال، هل الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ذنوب متقدمة أو ذنوب ستأتي متأخرة؟ من المعلوم أن الأنبياء معصومون عن الكبائر، وجمهور العلماء أيضا قالوا عن الصغائر، عن الكبائر إجماعا، وعن الصغائر رأي الجمهور أنهم أيضا معصومون عن كبائر الذنوب وصغائرها قبل البعثة وبعدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم وليس يخرج منه ذنب، لذلك ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ ابن أبي جمرة فقيه عالم له شرح اسمه بهجة النفوس على صحيح البخاري رحمه الله، فكان يقول إن معنى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هنا أن مقام الربوبية وعظمة الله تبارك وتعالى وجلال الله لا يقوم به مقام البشرية مهما بالغ في العبادة والطاعة، فمهما قام المسلم بطاعة واجتهد فيها فلا يوفي قدر ثناء الله تبارك وتعالى وشكره على نعمته. لذلك هذا الذي كان يذكره أفلا أكون عبدا شكورا، فالجواب من طول القيام ليس خوفا من الذنب أنه قد ارتكب ذنب، لأنه ليس عنده ذنوب عليه الصلاة والسلام، فلكن ذكر السبب سبب آخر وهو الشكر. إذا طول القيام والتعب في التهجد وتورم الأقدام ليس خوفا من الذنب أو طلبا للمغفرة، لأنه أصلا ما عنده ذنوب يطلب لها المغفرة، وإنما ذكر سبب آخر غير الخوف وطلب المغفرة وهو الشكر النعمة أفلا أكون عبدا شكورا. لذلك هذا الحديث بين فيه إشكالات كثيرة، أنه أجاب على سبب طول القيام أنه ليس عنده ذنوب وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بمعنى أنه مهما بالغ في الثناء والحمد والشكر والعبادة فلن يصل إلى شكر الله حق شكره. لذلك قال في الحديث لا أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله هو الأهل أهل للحمد والثناء سبحانه وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. شد المئزر كناية عن الاعتكاف واعتزال النساء، أو كناية عن التشمير والجد في طاعة الله. أذكر هنا حديث رواه الترمذي عن أم سلمة ماذا كان يصنع مع أهل بيته إذا دخل العشر، كان يصحيهم يوقظهم جميعا حتى يغتنموا هذه الفرصة في تلك الليالي التي هي مظنة ليلة القدر. تقول أم سلمة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهل بيته يطيق القيام إلا أقامه، فكان يوقظهم حتى ينالوا الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ويحيي الليل وكان أيضا يوقظ أهله، هذا كله من باب تعليم المشاهدة أن النفس تحتاج إلى أن تترقى. هناك درجتين للوصول والترقي في هذا السلم الذي لا نهاية له. الدرجة الأولى اللي بنتكلم عليها المجاهدة، ثم تأتي درجة أخرى وهي التلذذ. الإنسان في البداية في المجاهدة يجاهد نفسه لتستقيم، ثم من بعد ذلك بعد المجاهدة يجد اللذة في العبادة واللذة في طاعة الله، حتى أنه يمرض ويتعب إذا مرت عليه ساعة بغير طاعة، حتى وهو في الرمق الأخير وهو يحتضر إن استطاع أن يملأ صحيفته بالخير فليفعل. كان بعض الصالحين عند الاحتضار يلهج بذكر الله ويلهج بطاعة الله ويسأل عن الحديث، أخبروني عن رواية كذا وكذا، قالوا في هذا المقام، قال نعم إني أبادر طي الصحائف، الصحيفة ستطوى فأبادر طي صحيفتي أملأها خيرا قبل أن تطوى الصحف فلا عمل بعد الموت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإقبال عليه. قال قيل للحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها بالنهار، أجمل الناس وجوها بالنهار المتهجدين بالليل، قال لأنهم خلوا بالرحمن في الليل فألبسهم نورا من نوره وأفاض عليهم نورا من نوره. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب الخير وارحم، وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.